على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. المجتهد المنتسب كان مشى على أصول إمامه وفروعه، لكن إيش اختلافه؟ أنه خالف في بعض الأصول. مخالفة في بعض الأصول ماذا أوردنا؟ مخالفة في إيش؟ فروع طبعا. في الفروع كثير. طيب هذه الطبقة ما زالت تجتهد اجتهاد اجتهاد استنباط؟ نعم. وانظروا أمامكم صفحة 28 عندهم استنباط، مثلا الكرخي انفرد عن أبي حنيفة في أصول خاصة بالكرخي، انظروا العام بعد التخصيص لا يبقى حجة أصلا، بينما عند الحنيف البشور أن الخاص بعد التخصيص يكون بدل القطعي يصبح إيش؟ ظني. خبر الواحد الوارد في حادث تعم بها الولوى، يعني لا نريد أن نعرف ما قوله. متروك المحاجة عند الحاجة ليس بحجة، ما معناها؟ إنه يعني حديث وتركوا فيه، يعني الصحابة اختلفوا في مسألة ووارد فيه حديث وتركوا الاحتجاج إيش فيها. المهم يعني يثبتون بعض أصول، بعض أصول استقل بها علماء هذا الطبق عن مين؟ عن أبي حنيفة، فخالفوا في بعض الأصول نادر، يعني خالف في أصل أصلين مش كثير يعني فخالف. طيب صفحة نفس 28 أريد أن أقرأ لكم هذا النص وأرى ما رأيكم فيه. الكرخي يقول إن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحاب النجوم الترجيح أو يحمل على التوفيق، وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل، فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه. إيش رأيكم؟ صفحة 280 كل خبر يجيء على خلاف إيش؟ كل خبر يجيء على خلاف قول أصحابنا، رأيتوها؟ كل خبر يعني عندما تأتي حديث مخالف لفتوى أبي حنيفة إيش نعمل؟ يقول أنه يحمل على النسخ هذا دكتور منا، أو أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح لما يحتج به أصحاب النسخ أو يحمل على التوفيق على حسب الدليل. ما رأيكم؟ يعني مرت عليه النصوص كلها. إيه سيدنا الشيخ تعصب هذا الطريق. بعدها ماذا قال؟ يعني هو معارض، والمجتهد عندنا عندما ترك هذا النص سار إلى دليل آخر، يعني هو ليس إعراب عن الحديث ولكن لأن عنده ثابت آية في هذا الموضوع لها معنى أو حديث آخر هو أقوى عنده من هذا، ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح، يعني أنه هذا الحديث مثلا في عموم بلوى، هذا الحديث مثلا حكاية حال، يعني أنه سبب تركناه يوجد بسبب ذلك، أو يحمل على التوفيق، يعني إنه مثلا هذا الحديث نحن حملناه على الاستحباب وليس على إيش، مثلا تجد على سبعة أعظم حملناه على الاستحباب ما حملناه على الفرضية وفق بينه وبين غيره، وإنما يتعامل ذلك على حسب قيام الدليل، فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه وإن قامت دلالة على غيرها على سرنا إليه. بس في النتيجة يعني يقول بالمعنى إنه ما في حديث أو آية تخالف ما نقول تخالف ما نقول إلا يوجد وجه عندنا في تركها، وعندنا دليل آخر عن النبي. بعبارة أخرى، لا يجوز لك أن تحتج وتترك قول المذهب للدليل لآية أو حديث. ما رأيك؟ دكتورة منى، دكتورة منى كيف؟ مشهورة هاي في كل الجامعات يعدوها دائما، وبدك مثال عليها إنه كيف يعني بلغ التعصب عند أصحاب المذاهب أنهم يرفضون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا عارض إيش؟ قولهم. قولهم ويأتون بهذا كلام الكرخي. مستندهم في التعصب في المذاهب. ما تأويل يا دكتور خمسان؟ أنت دكتورة رنا. أول. فهو إيش؟ يعني أول شيء أنت مع الترك ولا مع الأخذ؟ مستهد سؤال الله. يعني هل تأخذين بالآية والحديث المخالف لفتوى أبي حنيفة ولا تأخذين بفتوى أبي حنيفة؟ ايش دكتور ما رايك؟ انتصار لك الحدا. ايش دكتور انتصار؟ دكتور تردد ما كيف؟ شو اللي هيك كيف؟ يعني مش عارف هيك يعني اخذ المثل ولا اخذ الحديث؟ ما رايك كلامكم؟ يعني هل تعملين بالحديث ولا تعملين بالقول ابي حنيفه؟ كيف؟ ابو حنيفه ليس بمعصوم. احنا بقول الحديث والذي بدا الان عندك حديث وعندك قول ابي حنيفه، فتعملين بالقول ابي حنيفه او تعملين بالحديث؟ بالحديث. واحد يترك المعصوم ويأخذ بقول غير المعصوم. ايش رأيك؟ لا لا ما حيا انا ما حيا يعني واحد بترك المعصوم ولا غير المعصوم. طيب الدوام هي الدكتورة حساب تحكي انا يعني بتاخذ مسألة واترك قول واترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هاي نتيجة. شو رأيك دكتور عبد الله؟ سمير ايش سمير؟ شو رأيك؟ اذا اجتزم قضية لا يجوز اجتهاد الامام الاكبر يعني بالنتيجة، يعني أنت الآن أمامك حديث وأمامك إيش مسألة فتوى لمالك فتوى لأبي حنيفة، تعمل بأيهما أمام اليوم؟ قرأت حديث وقرأت فتوى لمالك وقرأت فتوى لأبي حنيفة، تعمل بأيهما؟ يعني بعد كل هذا تعمل بأيهما؟ الدراسة فتوى أنت ده؟ أنت واحد خالك يعني. إيش يا دكتور أنا فرجاني عليك؟ دي بتنبيه في الأمر تفضيل الموضوع يعني فرش هذا نصة جزمين قال ليس أني ومن طالب يا بيحني كما هو درجة طالب الأحاديث فقد أصى لأنه هو ما خالف الحديث إلا يكون له أحد من 20 أسباب هكذا طالب. النتيجة الآن هو نصلتين دكتور أبو حنيفة الشغل بالحديث أو حنيفة خلاص رجعت إلى يعني نسلم أن في تريدين أن تأخذ بالحديث. لا ليه نسأل ليه نأخذ ذلك ليه نأخذ ذلك أنا أفترض ذلك ليه نفترض ذلك حتى أنا أجيب أي شيء في قلبي ليه نفترض أنك تأخذين بالحديث؟ لا الآن أنت تقمتي شخصية أنك تأخذين بالحديث. جميل. الآن أمامك الحديث، عندك بحث أول شيء في تصحيح الحديث، إما أن تكون مجتهد في تصحيح الحديث أو تكون مقلدة في التصحيح، فأيهما أولى؟ تقلد مجتهد في النقل أو تقلد مجتهد في الحديث في التصحيح؟ حتى ولو كان البخاري أو مسلم أو غيره صحيح؟ أنت في النتيجة قلتها صح؟ نعم فإن لم تكن مجتهد في التصحيح مجتهد في التصحيح إذا أنت مقلد فلماذا لم تقلد المجتهد المطلق في المسألة بدل أن تقلد المجتهد الأدنى في الحديث؟ هذه واحدة لنقل أنك مجتهدة مطلقة مجتهدة في الحديث لنقل مجتهد وصححت الحديث عنه صحيح؟ طب الآن ما معنى الحديث؟ يحتاج إلى أصول في فهم معناه أين أصولك؟ فلا تستطيع لو كنت مجتهدة في الحديث أن تفهم الحديث لأنك تحتاج إلى أصول في فهم معناه وتحتاج إلى أصول أخرى في الجمع بينه وبين غيره من الأدلة الواردة فما لم تبلغ درجة المجتهد المطلق أخذ في الحديث لعب وهوى أن تأخذ بهوى نفسك تفسير الحديث برأيك صحيح؟ لأن هذا المعنى الذي موجود لا تعرفي وهل يوجد معارضة أو تحب الكثير في البخاري معارضة بغيرها صحيح؟ والعمل على غيرها في المذاهب كلها صح؟ فإذا أنت عندما تدعين وتقولي أنا أخذت من الحديث هذا كلام عاطفي وليس كلام علمي لأنك أنت بس آخذ بالحديث أنت آخذ بحديث نفسك كما يقولون وليس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بينما عندما تأخذين بقول أبي حنيفة تأخذين بقول من نظر في جميع الأدلة الواردة في الباب بناء على أصول محكمة وأفتى بهذه المسألة كذا وهذه الفتوى خلاصة ما ورد في الموضوع من أحاديث وآيات وإن كان ظاهره يخالف هذا الحديث لكنه موافق لغيره وبناء على أصول محتمى فتكوني آخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت بقول أبي حنيفة لأنك أخذت بقول مجتهد فسر كلام الله وكلام رسول وبغير ذلك أنت لا تكوني آخذ أصلا بحكم شرعي في السلام صلى الله عليه وسلم مضل إلا إذا لاحظت شو بحكي نحن حقا شرعيين عاطفيين أكثر من إحنا علميين يعني نتعامل بعواطفنا أكثر ما نتعامل إيش بعلمنا بس فكر يا عمي شوية وتدرج شوية تجد نفسك أنت بقى تتحدث شيء خطأ وماشي للأسف هذا الشيء اللي طرحناه لو طرحته الآن على 99% من الشرعيين موجودين ماذا سيقول؟ سيقول لك آخر الحديث ويبدل الحديث فعشان هيك صار عندنا إيش؟ ضياع وإيش؟ وش الدرس؟ نور الذهب ذكر في ترجمة الأعمش أنه دخل على أبي يوسف وهو يشرح حديثه في المسجد فقال الأعمش قال لأبي يوسف كان أسن منه قال إني لا أعرف الحديث قبل أن يجتمع أبواب ما عرفت معناه إلا الساعة كان الأعمش يحدث به قال لكن ما عرفت معناه إلا الساعة يحتاج فهم يحتاج فقه عمق تخصص في نفسي حقيقة فهمنا مشايخ يلا طلع مسلط عصبين يعني طلع الذي لا يقر هذا الفهم للكرخي هو الجاهل صحيح؟ نعم أما مش متعصبين لأنه بذلتوها دائما مثال ودليل على أن أصحاب المذاهب إيش متعصبين ولا يتركون قولهم هو حتى ذكر منهجهم في التعارض والترجيح يعني هو عم يحكي كأنه احنا عم نطلعين على كل الأحاديث كل الأشياء بناء على مدرستنا وتركناه للمبرر الجمع والتوثيق إما نسخ إما معارض وبين فبين المدرسة نمشي على هذا الاستنباط يفعلوه الآن عندي أنا توثق بعدها الصفحة 209 إنه الجمهور انظروا ابن الصلاح وغيره أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل يقول الزكش يقول الحق أن العصر خلع عن المجتهد المطلق خلع عن مجتهد مذهب أحد المذاهب ابن المفلح للمقصد يقول أن الإجماع عقد على تقليد من المذاهب الأربعة الخطاب المالكي يقول أنه يجب على من ليس فيه هذه التقليد أن يقلد أحد الأئمة المجتهدين سواء كان عالما أو غيره رأيتم كأنه بس هي بعض نصوص مختلفة أنه صار بعدهم تقليد أو أنه لم يبقى اجتهاد مستقل أقل ما يقال التخريج على الأبواب التخريج في كثير من المسائل الآن جاء العلماء وخرجوا على إيش جاءوا وخرجوا أكبر طبقة عندنا في التخريج أو أوسع طبقة في التخريج هي طبقة المجتهد المنتسب مش على أقوال الحنيفة ماذا فعلوا خرجوا سواء بالمعنيين فسروا كلامه أو بيّنوا فروع المسجد، فيسمونها كتب النوازل. أول ما جمع يقول أبو الليث السمرقندي وجمع فيها فتاوى يعني شيوخ وشيوخ شيوخ لهم تلاميذ محمد وتلاميذ تلاميذ وعرفتم، فيسموها النوازل النوازل صحيح تحفظ سمرقندي نفسه نفسه عرفتم مثال النوازل هي اجتهاده خرج مساجد التمييز بين الظاهر ألف المتون ميز ألف المتون مثل إيش ألفوا مختصر الكرخي مختصر الطحاوي الحافظ الشهيد اختصر الحافظ الشيباني فميزوا بين ظاهر الواي وغيرها. التقرير بمراعاة رسم المفتي إنه يعني كان يشبه في زمان ويطبقون الفقه، العناية بشرح كتب ظاهر الرواية يعني شرح كتب ظاهر الرواية محمد شروق كثير كانت في الزمن الأول هي التي تدرس هي الكتب التي تدرس وتعلم عرفتم، فكانت تشرح. طيب الآن طبقة المجتهد في المذهب هنا أحباب طبقة المجتهد أول شيء من طبقة المجتهد في المذهب صفحة 213 لطبقة المجتهد في المذهب أن ممارسة الفقه الطريق إلى تحصيل الاجتهاد في زماننا، ممارسة الفقه الطريق إلى تحصيل إيش الاجتهاد في زماننا رأيتوها هاش سمير ممارسة الفقه طريق إلى تحصيل ممارسة الفقه يعني أما يعني قدر اشتغالك بالفقه وقراءتك وتتبعك له تصبح عندك ملكة في الاجتهاد بالتخريج عرفت؟ نعم مش طبعا تخص تفسير أنت ممكن يعني تحصل مشكلة واضحة جدا عندما نشتغل من غير تخصص في الفقه يعني نص عقلي درس الجامعة الغير الذي لا تطلق يعني شو المحصول عنده مساكين بظن هو لأنه خاطر يشتغل بالحديث إنه لأنه هو يعني دروس حديث هو مطلع على أصل إيش مسائل أصل الاجتهاد وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيبيه لنفسه بعدها أن يتكلم بالفقه والعقائد كيف شاء وتلك يعني خاطر المشتغلين بالحديث ثم المفسر المشتغلين بالتفسير يعني عندهم جرأة كبيرة جدا على الإيش على الاجتهاد توني يظن عنده القرآن يعني هو عنده القرآن من الناس هو عنده حديث وهم عندنا فتجد عنده جرأة كبيرة يعني جدا يعني ماذا تكتر ماذا فتاوى شاذ الذهب المحلب الزغلا زكاة الأموال ولا سوي شيء ما بقوا شيء نهائيا لذلك ترى يعني لو كان الأمر العبد الفقير إلزام ما في غفل عنه حتى لو كان لازم يكون قرر لهم اثنين ثلاثة لأنه في النتيجة هو ما راح يجمع الناس إلا غير في الفتوى صح والتعليق يعني الكل لازم أنت مبنى يشكر فقيه عظيم بس عندك مستوى تستطيع من خلاله تعمل وتجاوب الناس يعني مستوى المتدني يعني أقل شيء قرأ لك مرتين يعني مثل مرتين أي تخصص هذا يعني لابد من كيف أنت بتدرس الحديث وأنت في الفقه وبتدرس كذا لأنه هذا في مستوى لابد أن يوجد عندك من العلم يعني وأيضا ضبط مذهب هذا لابد وترى أقول لكم شيء يعني حتى اللي بيشتغل في التفسير لا يمكن عندك 500 آية في الآية الأحكام كيف تتعاملين معها؟ عندك آية غير آية الأحكام تتعاملين معها بالأصول في فهمها فما لا فإن لم يكن يعني صاحب مذهب فقهي لن يكون له مكان في التفسير سيكون فقط قال قال قال قال قال قال بس ليس عنده رأي وتحديد و... وانظر الآن الكبار المفسرين كلهم كانوا إما كبار في الفقه وإما في غيره يعني حتى يكون له موقف وإلا سيبقى دائر بين الأقوال الرازي والبغى والمسدي أنا مع التخصص أنا عبد الفقير يعني مع التخصص نجاح بس هناك في يعني شيء لابد أن يكون متوفر عند إيش أرضية متوفر عند إيش الكل يعني فانظروا الآن هنا قلنا إذا ممارسته للفقه تجعل منه مجتهدا تكون عنده ملكة فيجتهد إيش من خلالها جميل قال قاضي خان أنا كنت في الأخوات كانت معنا الدكتورة إيمان كنت أقول لهم في التلفزيون 76 ساعة تخرجوا حصيلة تستطيع تجتهدي وتفهمي أكثر من كل دراستك السابقة لأنه الآن تدرس الصلاة والطهارة والصيام والزكاة بس تأخذ ضوابط إلها بحيث تصير تفهم تفكر يعني وتحلل وتستطيع إنها ابتداء ممكن أن تفتي ابتداء يعني من عندها شيء درسته وتفتي منه يعني عبادة. بينما في الدراسة الجامعية تنهي مراحل، انت تكون دكتور او انت ما عندك قدرة في انك يعني تتقن تقول كذا او كذا يعني، يعني ما عندك قدرة، ما تكون لك ملكة. فأنا خطبت الممارسة الصحيحة للفقه من خلال دراسة الفقهية هي التي تكون عندك ملكة في ايش؟ الاجتهاد، الاجتهاد الحقيقي، الإفتاء والتكلم وتقرير مسائل العقل والترجيح وغيره. انت لاحظت ما انا بقصد؟ في قاعة الدكتوراه يعني احنا عدد يكون كثير وفيه قضايا اثاره فيها اراء، يعني اذا انا خالف فكره اي واحد موجود اقول كيف الشافعي مثلا فلان او فلان او مش هذا راي الشافعي، انا حقا متقاعد الدكتور الدكتور يعني الدكتور ما فهمت المشكله، يعني الدكتور ما حدث، يعني اذا كان نموذج في المنهج ما بيعرف لا بس كافي الكل بيجي معايير ما بيعرف يعني عفوا المدرس المدرسة هذا طلبوا لي خطأ صح بس هو بدأ يكتب لي صح الكل إلا هم الأمة كلها الآن في بلدنا في المجتمع صح صح صح مرة بسيط يعني تواجههم ما زي ما تتكلم جد أستاذ الله إذا بطلت التاريخ يعني هذا مشروع يعني شرفوا إذا دخلت مرة مرتين خلاص مرتين هذا ما يجرب تقرأ في البداية طاقة على شيء في نهاية الطاقة يعني في نهاية المحاضرة المحاضرة هي غير الكلام مختلف تماما دكتور مشهور وهو ما يدري ما يقول وما يدري لا يعني العلم أنا أقول العلم الدقة حتى أعرف إنك أنت يعني ما عندك من معلومات تعينها لو سألتك عن شيء قلت ما معناه وأجبتي معناها أنت واعية وضابطة للعلم، فالعلم هو الدقة. الآن عامة موجودين الأساتذة ما يعرفوا هذا الشيء، هو يقول ويتكلم وكذا وممكن يعكس الكلام في نفس المجلس يعني ويقول قال كذا فما في ضبط في ذن هذا الشيء ثاني هذا ما في يعني يقول معلومات بس ما في ترابط بحيث ترجع إلى إيش فكرة واحدة والذي يقول ما معناه وكذا في كتابية فخذ وأنت من مراحل ما بدرس مستوى دكتوراه في الحقيقة لا يعطي الطالب حصيلة علمية إيش أرض طويلة ما في بالمرة ما في بالمرة تبقى أنت ضاعف بس تعودت تفهم العلاج الكلام يعني الفاضي يعني وكل شيء يجوز وكل شيء بس ما في حصيلة فهنا بس كنت أنا وقفت كل هذا إنه لا الممارسة الفقهية يعني الممارسة الفقهية اللي هي كثرة القراءة في الكتب الفروع هي التي تكون إيش الآن بالله نقرأ كلام قاضي خان حتى تعرف المذهب على ماذا قبل قليل قرأ كلام الكرسي والآن نقرأ كلام القاضي خان المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في مسألة وسئل عن واقعة إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنه يميل إليهم ويفتي بقولهم ولا يخالف برأيه وإن كان مجتهدا متقنا لأن الظاهر أن يكون الحق لاحظ مهما كان درجتك خلاص تمام لن يبلغ اجتهادك ايش اجتهاد لكن فانه يميل اليهم ويفتي بقول ولا يخالف برايه وان كان مجتهدا متقنا لان الظاهر ان يكون الحق مع اصحابنا ولا يعدوه واجتهاده لا يبلغ اجتهاد للاخر جلديه طبعا قاضي خان هذا اعلى فقهاء المذهب درجه فقيه النفس اعلى فقهاء بعد ما ذي تلمس ولا ينظر إلى قول من خالفهم يقول عن قول الشافعي راجح بالدليل أو قول مالك هذا مرفوض ولا يقبل حجتهم لأنهم عرفوا الأدلة مين عرفوا أدلة يعني أصحابنا يعني ما ذهبوا إلى فلهم إليه من خلال نظرهم في الأدلة وميزوا ما صح وثبت وبين ما ثبت صح وبين ضده الآن هذا كله مبني على الفكرة التي قال بس القاضي خان ما شرحها إنه الترجيح لا يكون إلا من خلال الأصول الأصول لا يكون إلا من خلال وبالتالي بناء على أصولنا سيكون قولنا إيش راجح وقول الشافعي بناء على إيش على أصول فعلماءنا نظروا في الأدلة ويعرفونا وبناء على أصولهم وصلوا إلى هذا فأنت لا تكون ضابط للعلم إذا رجحت قول الشافعي من جهة الاستدلال ليش؟ لأن طالما تفسير على أصول إيش؟ حنفية سيكون الراجح قول الحنفية. إلا إذا قلت الآن أنت عندك اجتهاد، عندك استقلال في الاجتهاد وعندك أصول خاصة بك، أصول خاصة بك إيش؟ أنت ما الحكم في هذه الحالة؟ أصبح ترجيحك لأصولك، هذا موضوع آخر، بس نحن بحثنا عن مين؟ عن شخص لا يوجد عنده أصول. فإن كنت شافعيا تترجح من الشافعي لا بحث لنا، بس إن كنت حنفيا كيف تترجح من الشافعي؟ عندك جواب؟ كيف تترجح من الشافعي؟ أنت دليل التفسير على أصول حنفية، ففسرت الآيات وجمعت بينهما على أصول حنفية، وبالتالي كانت إيش؟ كان الراجح إيش ما هو؟ قوله. فعندما ذهبت وأخذت بقول الشافعي من جهة الدليل، أنت إذا أخذت بالهوى، لست ضابطا، أخذت باللعب، ما سبت على طريقة صحيحة. عرفتم؟ يقولون ما هو قوة الدليل ذو قوة الدليل تعرف من خلال إيش؟ تعرف من خلال أصول. سلام عليكم حياة نصيحة. تفضل. طيب، طبقة المتقدمين. الآن أنا قسمت عبد الفقير هنا إلى طبقة المتقدمين، إلى طبقة المتقدمين. المتقدمين اللي هم علماء إيش؟ القرن الخامس والسادس والسابع إيش؟ والثامن. الآن لاحظ أن مشتاق المذهب عندنا استنباط يا دكتورة منال، ما عندنا استنباط الآن، عندنا ترجيح لاحظتي وتصحيح ما رسوه. وهذه الطبقة انظر إلى نهاية الصفحة، صفحة 14 يقول: ولا يخفى أن المتأخرين كصاحب الهداية وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجيح هم أعلم بالمذهب منا، فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوه كما لو أفتون إيش في حياتهم. عرفنا هذا مين يقول؟ ابن عابدين وأيضا نهاية أعلى الطبقات في الترجيح. حفظ المذهب، حفظ المذهب وتمييز المعتمد في ظاهر الرواية وغيره، فألفوا آخرهم، آخر الطبقة هذه الدرجة الأولى، القدوري كان منهم، الطبقندي كان منهم، صاحب الوقاية، صاحب التنزيه، يعني المتون المعتمدة جعلناها في هذه الطبقة، فهم أكثر شيء ميزوا إيش بين ظاهر الرواية وغيره. والتقرير برسم المفتي عندهم كتب فتاوى عديدة جدا، فتاوى عديدة جدا، كانوا يفتوا على ما كان في حال إيش زمانهم. التقعيد والتأصيل، كتب الأصول، كتب الأصول المعتبرة في المذهب ألفت في هذه الطبقة، صحيح؟ البجدوي يعتبر كتابه الأم في الأصول عند الحنفية، وكل الكتب تسير عليه. السرخسي ألفت في هذه الطبقة، عرفتم؟ الاستدلال في هذا الزمان ظهر عندنا في أمور علم الخلاف، علم الخلاف كيف أثبت مذهبي وأدفع مذهبك، فيعتبر علماء القرن الخامس والسادس والسابع أكثر علماء ألفوا في الأدلة، يعني ناقشوا من حيث ما هي أدلة المذهب وما هو رد المذهب الآخر. لذلك بعد هذه القرون صار قليل التأليف في الاستدلال. ليش؟ لأنه حوالي 300 سنة ماذا كان عملهم؟ الاستدلال في المسألة الواحدة تجدون يستدلون 50 صفحة و 100 صفحة. يعني هذا نسميه علم الخلاف، علم الخلاف، علم الخلاف، علم الخلاف، علم الخلاف، كيف أثبت قولي وأرد قولتي. فالآن عندما شخص يأتي ويريد أن يجمع كتب كلام في أدلة المذهب في تلك الفترة أو المدة أول شيء كثير جدا ومناقشات طويلة، وما في كتاب تجريد للقدوري مطبوع الآن 12 مجلد فقط في الاستدلالات والمناقشات. العناية الفاقدة كتب ظاهر الرواية أيضا في هذا العصر من الشروح عديدة على كتب إيش ظاهر الرواية، هي أمامكم أمثلة على ذلك، كتب عديدة جدا. إذا لاحظ عملوا كتب في الأصول صح، استدلوا للمذهب صحيح، شرحوا كتب ظاهر الرواية، رأيتم أنه كتب في الفتاوى ميزوا الظاهر الرواية من غيره، رجحوا وخرجوا طمانا من الاعتمادات. هذول كانوا في عصور الجمود والتخلف، شايف هذا يقولون؟ شايف هذا ندرس في تابعة الكريم زيدان إنه بعد الأمة الأربعة جمود ثم في عصر النهضة، فعلوا كل هذا في عصر الجمود. كان الإسلام يحكم الأرض في عصر الجمود، كانت دولهم أقوى دول في عصر الجمود، ونحن الآن محكومين في عصر النهضة. عجيب يعني، ها؟ تبدلت البلاد عجيب. طبقة المتأخرين من مجاهدي المذهب اللي هو القرن التاسع وما بعده التخريج قاموا فيه، لأن التخريج أخبركم شيء، ما من عصر خلا من مخرجين، لأن في كل عصر مسائل جديدة أو لا يوجد وحوادث، فإذا لو نحتاج أن نبين أو لا نحتاج بس يعبرون عن التخريج فيما بعد بحث، هذا بحث الشرمبولالي، هذا بحث الفلان، كلمة بحث هو التخريج يكون مسألة هو يعني إيش بحثها فيعني تخرجها التخريج. بحث جميل. الترجيح والتصحيح لقواعد رسم المفتي للتوقعات، طبعا هذا في كل زمن سنختلف في ترجيح الأقوال سيقع، لكن ظهر عندهم ترجيح في هذا الزمن، لذلك خصصتهم بظاهر الحديث، لذلك ترجيح هذه الطبقة المتأخرين أقل من ترجيح الطبقة التي قبلها، لأن عندهم بعض الترجيحات معتمدة على إيش؟ ظواهر الأحاديث. صفحة 22 تمييز ظاهر الرواية عن غيره والصحيح من إيش؟ من الضعيف، تمييزه. ألفت المتون، لكن متون هذه الطبقة اللي هي في القرن التاسع أقل درجة من المتون التي قبلها. متون هذه الطبقة مثل غرر الأفكار، تنوير الأبصار، مواهب الرحمن، نور الإيضاح، تجد فيها مسائل غير ظاهر الرواية، مسائل الفتاوى. وصلت؟ المتون المتأخرة عند الحنفية اشتملت على إيش؟ ساعدوني، على مسائل الفتاوى، فكان درجتهم في الاعتماد إيش؟ أقل. انتبهتوا لها؟ هاي أمامك عبادة المعبدين لا يخفى أن المراد المتون المعتبرة في البداية ومختصر القدور والمختار والنقاي والوقاي والكن، فإنه موضوع لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية، بخلاف الغرر ومثل التنوير فإن فيه كثير من المسائل إيش؟ الفتاوى، رأيتم؟ في مسائل الفتاوى. التقرير للمسائل الفقهية في الواقع بمراعاة رسم المفتي، طبعا الفتاوى الزجاجية أمامك ضخمة جدا، ويعني عندما قيل لأبي السعود صاحب التفسير وكان شيخ الإسلام في دولة عثمانية، قيل له لماذا تؤلف كتاب الفتاوى؟ قال استحي من البزازي، استحي يعني أنه ألف البزازي قد إيش؟ خزانة الفتاوى العمادية، فألفوا يعني كتب في الفتاوى كثير جدا. جيد. جمع الأقوال المصححة والمرجحة، يعني أصبح منهج موجود عند هذه المدرسة أو عند المتأخرين أنه مثلا هذه المسألة فيها ثلاث أقوال، وكل قول من ذهب له، فهمتوها؟ يعني هذا القول ذهب له ابن عام، مثلا ذهب له القدوري والوقاية والكنز والمختار، يعني ما هي ما هو الاختلاف في المذهب، وكل قول من ايش اختار. الاهتمام بتقعيد علم رسم المفتي الذي ندرسه، بدأت تظهر علامات ايش في جمع هذا العلم وترتيبه وتنصيحه يعني، ويشتهر يعني في هذا الزمان، فنجد في جامع المضمرات كلام، في قاسم بن قطلبوغة له كلام، ابن عمدين جمع منظومة رسم المفتي، المرجان في نظرة الحق لحنه له مقدمة عمدة الرعاية والنافع الكبير، بس ما زال هذا العلم للصورة هنا في بداياته، من جهة إيش؟ ما زال لحد الآن مسائل متناثرة، ونحن بحاجة أن نجعل منه علما كاملا ويكون منهاجا إيش؟ يدرس ويعلم ويجزم فيه. نحن الحمد لله في الكلية الآن نحن في جعلنا رسم النص في نفس رسم النص ابن عابدين أحد المواد، منظومة ابن عابدين نفس أحد المواد. كثرة الاستدلال، هنا أذكركم هاي المدرسة متأخر المحدثين فقهاء مزعجة من جهة الترجيح، بس أفادتنا في المذهب الحنفي فائدة جيدة، أنها استدلت المسائل الحنفية على طريق المحدثين، انتوها هي فائدة كبيرة، استدلت المسائل الحنفية ليس على قواعد الحنفية في مصطلح الحديث، على قواعد المحدثين. فهمتوا الفكرة من أجملها؟ نحن نستدل ونناقش الأحاديث بناء على أصولنا، صح؟ هم استدلوا لمسائلنا حتى على أصول الشافعية من جهة مصطلح الحديث. يعني من جهة الأصل يعني على نعم تقوي، يعني استدلوا وأتوا بأدلة حتى على مصطلح، هاي ميزة كبيرة قدموها إيش؟ وأيضا يبقى قولهم علماء أئمة كبار، يبقى قولهم وجه إيش؟ في المذهب يمكن الاستفادة منه والعمل إيش به. فيعني قدموا جهد كبير جدا. وطبعا نقشت لكم حالهم انه يعني حقيقة يعني اختيار للترجيح بظاهر الحديث سببه عدم التمكن في الحديث نفسه، عرفتم؟ فهنا قد لكم عبارات هنا تفيد ايش؟ طبعا ممكن شخص ممكن يقول يعني هي ثلاث تخاوف منهما، ثم نقلت لكم كلام قاسم بن طبقة، ثم التشميري هنا تعرفون عامة الابحاث الموجودة في فتح القدير ابن الهمام، هذه الابحاث للزيلعي وليست كلها منقولة من الزيلعي، فقط يقول في ثلاث مسائل هو يعني له بحث فيها والباقي كله مقصود من الزيلعي فليست لابن الهمام اصلا. اللي هو فتح القدير الزيلعي تخريج احاديث هداية. بالله اقرأ لكم هذه العبارة، هذه العبارة مهمة جدا. الجصاص ماذا يقول على ضعف يعني هذه المدرسة وأمثالها؟ يقول لا أعلم أحدا من الفقهاء اعتمد طريق المحدثين ولا اعتبر أصولهم. يعني علم المصطلح الذي يسير عليه مين؟ علم المصطلح الذي يسير على صفحة 223، علم المصطلح الذي يسير عليه مين؟ المحدثين. نحن كفقهاء لنا قواعدنا وأصولنا المختلفة عن ذلك، فيقول لا أعلم أحد من الفقهاء يعني لا أعلم أحد حنفية يوافق المحدثين في إيش؟ في طريقهم ورأسهم. هي كبيرة جدا، لا المتأخرين حتى على طريق استدلنا يعني صح الحديث يعني صحوا طريق المحدثين وجعلوه دليلا لنا. صحوا طريق المحدثين وصح رحلتم، فإنه حتى أبين لكم أن هذه مدارس لها أصولها إيش؟ المختلفة. يوجد إيش؟ الذهبي، هاي العبارة الذهبي احفظوها، الذهبي ينكر التصحيح ونقد الأحاديث للمتأخرين ويقول يقول إيش؟ يقول إنه الحاكم الشهيد استدرك على 223 الفقرة الذي قبل الأخيرة قرأتها، يقول الحاكم الشهيد استدرك على البخاري والمسلم إشكالية حصلت عنده ولم يكن استدراكه في محله. انظروا ماذا يقول، وهذا في زماننا يحصل نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة البخاري وابي حاتم وابي داود عاينوا الأصول، يعني كان يقف على الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت، انظروا وفقدت العبارة المتيقنة، لم نعد نستطيع أن نقف على الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبمثل هذا ونحوه دخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك، يعني فقدت العبارة المتيقنة للحديث في زمن الحاكم، فذهب يستدرك على البخاري، وسبب الاستدراك أصبح البخاري واقف على الأصول وهو ما واقف على الأصول. لذلك ماذا يقول في بداية العبارة؟ نحن يعثر علينا نقد ايش الحديث والاستدراك وغيره، لذلك ابن الصلاح منع عن التصحيح ومنع عن غيره. لاحظتم الامر؟ فقدت، احفظوها، فقدت العباره ايش المتيقنه. النقطه الثانيه التوضيح والتقييد والتفصيل بالتحشية وعلى شروح الطبقة التي سبقتهم، يعني الآن مش في عندنا كتب في الأصول، كتب في هذا شرحوها. الاهتمام بالأصول ظهرت في هذه المرحلة إذا صح التعبير المدرسة المتأخرة اللي هي مدرسة طريقة الجمع بين المتكلمين والفقهاء، هاي عند الحنفية، يعني عاد الحنفية التأليف والأصول على أسلوب المتكلم ورتب الأصول كتب الأصول وناقش. نعم يعني بس على طريقة هي عادة طريقة التأليف يعني وترتيب وتصنيف تخريج الأحاديث التي اشتهرت من من سبقهم، يعني ونسبة الأحاديث إلى إيش إلى مضامنها، تقعيد القواعد الفقهية. أفضل وأبرز كتاب القواعد الفقهية طبعا في كل كتب المذاهب المشهور هو كتاب ابن جيم، مشهور جدا وعليه عشرات بل مئات ايش الشروح والحواشي. تقنين القوانين من المسائل الفقهية على هيئة ناس الأزمنة المتأخرة، طبعا هاي بس عن الحنفية حضرة انه ساووا قوانين مجلة الأحكام العدلية، الفتاوى الهندية قبلها كان عندهم مشروع في ذلك. قانون عدل والإنصاف، في شخص قد رجاش هذا رائع جدا. على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، ولكي لا ننطفئ أهل كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا في الجنة نسعى برضا. يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا دواء، الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال.